ويا أيها الإخوة المسلمون، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن جعلها ذات كيان مستقل، لها تشريعها المستقل الذي ينظم لها أمورها في الطعام والشراب، في السكن وفي النوم، في السفر وفي العبادات، وحتى في الوضوء ودخول الحمامات كذلك، حتى يكون لها كيانها المستقل، وحتى تحقق السعادة في الدارين الأولى والآخرة. فإذا تنسب المسلم هذا النظام وهذا التشريع عاش كما يعيش غير المسلم لدنياه فقط. قد يكون غير المسلم مرتبا له كيانه منظما، ولكنه يفقد الغاية من وراء ذلك. أما المسلم فله كيانه وله غايته كذلك. وعجبت إليك ربي لترضى بتحقيق سعادة الدنيا والآخرة. فتحقق المشرك أو الكافر سعادة الدنيا قد يحقق، ولكنه في أغلب أمره لا يحقق، وإنما يعيش أكلا وشربا وكفالا كما تعيش الدواب. وصدق الله عز وجل إذ يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لأنه لا غاية لهم من وراء ذلك، لا غاية من إرضاء الله عز وجل أو إقامة شرع الله في هذا الوجود لتحقيق سعادة الدارين كما قلنا. والمسلم مطالب أن يطبق هذا التشريع. فإذا علم والجهل لا يعد عذرا، فعليه أن يطبق ما علم، وإذا جهل عليه أن يسأل عما جهل. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يستحي، وعليه أن لا يستحي أن يسأل عن الصغيرة والكبيرة. فقد أوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى لا تستحي مني أن تسألني ولو عن ملح عجين، ولو عن ملح عجين، اسأل ما شئت حتى تكون على الطريق البيضاء النقية الواضحة. أيها الإخوة المسلمون، وكثير من الناس في عباداتهم قد جهلوا أسلوبها وحقها، ولذلك يسيرون في هذه العبادات على غير هدى. ونحن أيها الإخوة المسلمون في أيام يسير إليه يسير فيها الدفعات الأخرى من الحجيج إلى بيت الله عز وجل، فعليهم أن يراعوا أمورا قبل أن يسيروا، عسى الله عز وجل أن يكون متقبلا لحجتهم، وأن تكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن أول ما يجب على الحاج إذا نوى الحج أو العمرة أو معا أو هما معا أن يجمع أهله وأن يوصيهم بتقوى الله عز وجل والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ورد عن زيد بن أرقم قال: أراد رسول الله سفرا فجمع الناس وخطب فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي أي ملك الموت فأجيب، وإني تارك فيكم ثقليني كتاب الله عز وجل فهو نور وهدى فاستمسكوا به. ثم قال: وأذكركم الله عز وجل في أهل بيتي. إذا من السنة أن يجمعهم ويأمرهم بالخير ويحثهم على التمسك بكتاب الله والسنة، وأن يكونوا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من ذلك فليلتفت إلى نفسه إن كان لأحد عليه مظلمة أو دين، ثم التوبة قبل كل ذلك. والتوبة مطلوبة سواء سار إلى الحج أم إلى غير الحج، لأن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة فلم يغلق. لما ورد في الأثر أن رجلا جاء إلى أحد الصحابة يسأله: ألي توبة؟ وأظنه ابن عباس. فسكت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم التفت إليه فإذا عيناه تدمعان قال يا هذا إن في الجنة 8 أبواب كلها يفتح ويغلق إلا باب التوبة فهو مفتوح أبدا. عليه أن يسرع إلى التوبة وأن يتحذر من المظالم إذا كان قد ظلم إنسانا في مال أو شتم أو تعريض فعليه أن يستحل لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عليه لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا، قبل أن يبكي يوم القيامة فلا درهم هناك ولا دنانير هناك، وإنما الحسنات والسيئات يتقاطب بعضهم مع بعض، ولا يتنازل الإنسان لأبيه عن حسنة واحدة. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأب يأتي إلى ابنه يقول يا بني أي أب لك كنت في الدنيا؟ يقول يا أبت خير أب؟ قال إنني حاجة. قال وما هي؟ قال أن تعطيني حسنة. قال لا والله. أيها الإخوة المسلمون، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وعليه أن يقصي دينه لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرويه جابر قال إن من أعظم الذنب بعد الكبائر أن يموت الرجل وعليه دين لا قضاء له. أما إذا كان له قضاء فلا مانع أن يذهب عند الحج دون مشاورة الدائن. أما إذا لم يكن عليه قضاء وما عنده مال فعليه أن يطلب السماح من الدائن قبل الخروج إلى الحج. إذا يفي دينه ويرد المظالم إن وجدت ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ثم يكتب وصيته. وهذه قصر فيها الكثيرون أيها الإخوة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أنه من مات على وصية مات على سبيل، أي على طريق واضحة، مات على سبيل وهدى، مات على سبيل وسنة، ومات على هدى ونور، ومات مغفورا له. وكان عبد الله بن عمر لا يزيد إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه لما سمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر وله شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس المحروم من حرم الوصية. فإذا كتب وصيته أيها الإخوة بعد ذلك فعليه أن يتزوج ويختار الرفقة الحسنة. أما الزاد فلقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أشار عز وجل إلى زادين، زاد الدنيا بالطعام والشراب وزاد الآخرة فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أن يتزود بالطعام، وهذا مطلوب، فقد كان بعض تجار اليمن يصلون إلى مكة وليس معهم زاد، فإذا سئلوا لماذا لا تتزوجون قالوا نحن المتوكلون. قال العلماء وهم متوكلون على ذات إخوانهم لا على الله تبارك وتعالى. أن تتوكل على ذات إخوانك هذا لا يليق، فالمسلم عفيف، يعني عفيف النفس بعيدا أن يمد يده إلى الناس فيطلب منهم زادا. وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، وأشار إلى الزاد الروحي وهو الخوف من الله تبارك وتعالى وهو خير زاد بلا شك. شهد على قبر أبي العتاهية قد كتبت هذه الأبيات يشير فيها إلى أنه لا زاد بعد التقوى. وفي هذه الأبيات يقول أذن حي تسمعي، يعني اسمعي ما أقول لك، أذن حي تسمعي ثم معي وعي أنا رهن بمصرعي فاحذري مثل مصرعي، يعني لا بد وأن نموت وأن نأتي إلى هذه الحفرة فاحذري أن تأتيك الموت وأنت قد ابتعدت عن دار الآخرة. عشت 70 حجة ثم فارقت مضجعي عشت 70 في الجسد ثم فارقت مضجعي ليس زاد سوى الثقرى فخذي منه اودعك فخذي منه اودعك وتزوجه فان هجر الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. وقد كان عبد الله بن المبارك ايها الاخوه المسلمون يقول لتلامذته من اراد الحج منكم فلياتني بنفقته. فكان كل تلميذ او كل صاحب او كل صديق يضع السره نفقه كامله ويسلمها الى عبد الله بن المبارك. والشيخ عبد الله بن المبارك كما وصفه ابن عياش ليس له في زمانه نظير علما وتقى. فاذا جمع النفقه سار الى الحج وانفق عليهم ويطعمهم من خير الزاد واطيب الطعام. ثم اذا وصل الى مكه وادى النسك والفرائض قال هل اوصاكم اهلكم بشيء من الهدايا؟ قال نعم. قال فاشتروا فيشتري لهم. ثم اذا وصل المدينه كذلك هل اوصاكم اهلكم بشيء من هدايا المدينه؟ فاذا قال نعم اشترى لهم. ثم اذا ساروا الى بلادهم واقتربوا من بيوتهم ارسل من يجصص البيوت ويبيضها ويخبر الاهل حتى لا يفاجئهم الرجل مفاجاه، يخبر الاهل فيستعدوا. فاذا وصل الى هناك ذبح الجميع واطعمهم في بلدته. ولكن حتى اذا انتهى الامر جمع اتى بالصندوق وجمع النفقات فيها واعاد لكل صرته كما هي وقد كتب عليها كل شخص اسمه. فيلهجون باسمه شاكرين لله عز وجل ثم يشكرونه على ما فعل كذلك. ايها الاخوه المسلمون عليه ان يكثر من الصدقه سواء قبل خروجه او اثناء خروجه. وقد تكون الصدقه افضل من حجه نفل، مش حج فرضه، اكتبوا. قد تكون الصدقه على فقير يتاخذ بها ثواب حجه نفل، لما ورد عن عبد الله بن المبارك خرج سنه يحج وكان يحمل الطيور والدجاج حيه يطعمها ليذبح للناس ولتلامذته على الطريق ذبحا يعني حديثا جديدا. وفي يوم من الايام مات معهم طائر فقال لغلامه ألق هذا على المنبر مكان قمامه، ما كان يلقون الاوساخ في الطريق ما نفعل نحن، لا ألقيه على مكان قمامه. فذهب الغلام والقى الطائر ومشى الركب وتخلف عبد الله بن المبارك. فلما مشى وصل الى مكان المنبر راى جاريه صغيره تاخذ الطير الميت وتلفه هكذا وتركض، فصرخ بها فجاء قال ما حملك على ذلك؟ لو ايش فعلت هذا؟ قالت والله انه اليوم الرابع الذي احلت لنا به الميته، انه اليوم الرابع نحن مضطرون الى ان ناكل الميته وليس لنا طعام الا ما يلقى على هذه المزبله، وان ابي مات مظلوما قد قتل مظلوما واخذ ماله وليس معي في هذا البيت الا ابي. فصرخ الى غلامه قال كم معك من النفقه؟ كم بقي؟ قال 1000 دينار ذهبا. قال خذ منها 20 فقط وادفع الى الجاريه 980 فانها افضل من حجنا نفلا في هذا العام. فدفع الرجل الى الجاريه ما زاد عن 20 980 دينار ذهب وعاد وقد وصل الى بلاده وكان له اجر حجه باذن الله عز وجل. إذن يتصدق وعليه أن يختار من الرفاق من يؤمن من يعني المخلصين الصادقين الذين يمكن أن يتفاهم معهم الإنسان. أما أن يأخذ صديقا إلى الحج ما يعرف عاداته ولا طبائعه وفي الطريق يتهاوش وهذا ليس حسنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جلود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. ولا خير في أكل لا يوصفك، عليك أن تختار المنصف الذي يخدمك وتخدمه ويحسن لك وتحسن إليه إذا نسيت ذكره وإذا ذكرت أعانه. وإياك وصديق السوء فأنت في أماكن عبادة ينبغي أن تتقي الله عز وجل فيها. أيها الإخوة المسلمون، وملاك الأمر كله الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص ذروة تمام ذلك، فعلينا أن نكون في نية عبادتنا مخلصين لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يثيبنا أجرا مضاعفا بإخلاص النية والعمل. واعلموا بعد ذلك أنكم ينبغي أن تأتوا إلى أهليكم عند الخروج وأن تطلبوا منهم الدعاء وأن تدعوا لهم أنتم كذلك، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب نوى عمرته فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني أردت عمرة فادع لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت لا تنسنا من دعائك يا أخي. إذن يدعو الحاج لأهله ويدعو أهل الحاج للحاج، لأن الدعاء في ظهر الغيب مستجاب. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله إني أجمعت سفرا فزودني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر لك. قال: زدني. قال: يسر الله لك الخير حيثما كنت. أيها الإخوة المسلمون، فهل من مدرك يعي هذا؟ فرحم الله امرأ سمع فوعى فعمل بما علم وبلغ الآخرين الذين لا يعلمون ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يحسن ختامنا وختامكم جميعا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أيها الإخوة المسلمون، أذكركم بأمور كذلك في الحج وأثناء طوافي وأثناء رؤية الكعبة. أؤكد على صدقة أيها الإخوة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي صدقة أفضل، قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، أي ليس شابا خارقا. وقد ورد عن رجل تصدق عند موته فسئل أبو الدرداء عن ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتصدق عند موته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك كمن يهدي بعد أن شبع. يعني صدق عند موته، كان الإنسان بعد ما شبع مرة في مكان ساعة بطنه أهدى من الطعام، والأصل أن يهدي قبل أن يشبع، أنه بيعرف يزيد عنده. ولذلك الإهداء أو الصدقة وأنت صحيح قبل الموت وقبل الموت هذا أفضل بكثير. وقد ورد في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر بيده، نفر يعني نفر وأخرج مع شد من الريح، ثم قال يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك بمثل هذا؟ أتعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذا، مثل سكر الريح، حتى إذا سويتك وعدلتك أصبحت شابا قويا قادرا، مشيت بين مرديك وللأرض منك وعيد، تكبرت وظلمت فجمعت ومنعت، جمعت من هاهنا وهاهنا من حرام وحلال، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين مرديك وللأرض منك وعيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الحلقوم أو بلغت التراقي يعني عند الموت قلت: أتصدق وأنا أوان صدقتي. كيف هو الحين ليس وقتها وأنا أوان الصدقة؟ إذن الإنكار من الصدقة أيها الإخوة وأنت صحيح قادر شحيح أي نفسك تدفعك إلى البخل، هنا تكون الصدقة أيها الإخوة أفضل، وتحري كذلك المال الحلال الذي تحج به. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا إنسان سار بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز في السيارة في رحل الدابة في الطائرة وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه منادى من السماء: زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور. وإن كانت النفقة نسأل الله العافية خبيثة وقال لبيك، ناداه منادى من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأجور غير مبرور. أيها الإخوة المسلمون، كما أذكركم بأنه كثير من الناس يقع في بعض المخالفات هناك، يأتي بعضهم إلى طيب الكعبة ويأخذ منه طيب الكعبة الذي يطيبوها في أيام الحج العادة، بعضهم يأخذ من الطيب، وهذا حرام قطعا، وإنما إذا أردت أن تأخذ من طيب الكعبة تبركا أو استشفاء فقد قال عطاء: كنا إذا أردنا أن نأخذ من طيب الكعبة للتبرك والاستشفاء نأتي بطيب من عندنا فندهن به الكعبة ثم نأخذ منه. ما يقدر يتأخذ من طيب الكعبة أبدا لأن هذا حرام، وخاصة إذا أنت محرم تكون ارتكبت جنايتين. ولذلك كره الحنابلة أن تطيب الكعبة في أيام الحج مع أن تطيبها واجب لأنه من طهارتها، وكان عبد الله بن الزبير يدهن الكعبة بالخلوق من داخلها، من داخلها مش من خارج، حتى ما الناس يأخذون من هذا الطيب يعني ساعين أو غافلين أو جاهلين. ولا يباح كذلك أن تأخذ شيئا من أستار الكعبة، بعض الجهال يأخذ القماش هذا يقطع منه قطعة ويأخذها للتبرك، هذا لا يجوز أبدا. حتى قال الحنفية الشافعية قالوا: لو أخذ إنسان من ستار الكعبة سرقة تقطع يده، لأن رجلا سرق في عهد عثمان قطيفة في سداد صغيره من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع يده ولم يعارض أحد، يعني قد ذلك إجماعا. أما السفارة القديمة فتترك لولي الأمر من حاكم، وكان عمر بن الخطاب يأخذ الكسوة القديمة فيقطعها قطعا ويوزعها على الحجاج الآفاقيين في جاي من برا. هذا لولي الأمر إنشاء أعطاه الكسوة القديمة، لأن يعني الكسوة القديمة كان عمر يوزعها، وكان المسلمون يكسون الكعبة عدة كسوات، وقد كان المأمون يكسوها يوم التروية يوم الثامن من الحج بالديباج الأحمر، ويكسوها في 17 رمضان بالديباج الأبيض وهو أعلى أنواع الحرير، وكان يكسوها كذلك القباطي في رجب. إذا ما نمد أيدينا إلى أستار الكعبة أبدا، وإنما الحاكم المسلم هو الذي يتصرف فيها كذلك. ولا يجوز نقل التراب الحرام ولا حجارته إلى خارجها، كثير من الناس يعني يريد أن يأخذ من التراب وهذا لا يصح، وخالف الحنفية في ذلك فأجازوا ذلك. وكذلك علينا نحن في الذبح، انتبهوا لها الناحية، كثير من الحجاج يذبحون قبل يوم النحر ويبسى لهم من بعض الجهلة أو المغرضين أو المستسلمين، وهذا خلاف الإجماع وخلاف السنة. حتى قال صاحب الباب المناسك الشافعي: من ذبح يوم النحر قبل يوم النحر فقد فعل بالرأي مقابل النصوص فلا يعتد به. فاحذروا ذلك وانتبهوا أن يفتيكم أحد بأنه يجوز أن يذبح قبل يوم النحر. وإذا أخذ الإنسان من كسوة الكعبة بإذن الحاكم بإذن الإمام فلا مانع أن يحملها وهو جنب أو حائض أو نفساء، لأن عائشة وأم سلمة رخصتا في ذلك. أيها الإخوة المسلمون، فأدركوا هذه الأمور وكونوا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يتقبل الله عز وجل طاعتكم وعبادتكم.